بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا ولم. العلم. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم الحديث والتعليق على الحديث 39 من أحاديث الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله، وبينا معاني الحديث من حيث تكلمنا عليه، من حيث الإسناد، ومن حيث دلالته، ومن حيث معاني ألفاظه. أليس كذلك؟ نعم. من حيث منزلة الحديث، الحديث له منزلة عالية كما ذكرنا، بل قال بعضهم إنه يمثل نصف الإسلام. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون هذا الحديث نصف الإسلام، ينبغي أن يكون هذا الحديث نصف الإسلام في منزلته ومكانته. والسبب في هذا قالوا إن الفعل الصادر عن الإنسان نوعان: إما بقصد وإما بغير قصد. وهذا الحديث يشمل كل تصرف يصدر على الإنسان من غير قصد، سواء كان خطأ أو نسيانا أو إكراها، والذي يقابله هو ما كان بقصد. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان منزلة هذا الحديث ومكانته، وهو قاعدة من القواعد الشرعية التي تبين سماحة هذا الدين وعظم رحمة الله رب العالمين بعباده وبالناس، حيث إن الله وضع عنهم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وما تضمنه الحديث دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، ومن أدلة الكتاب ما في خواتيم سورة البقرة من قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا في الدلالة على وضع الله عز وجل للخطأ والنسيان. وقد قال الله جل وعلا كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، قال الله تعالى: قد فعلت، أي وضعت المؤاخذة عنكم في حال الخطأ والنسيان. والتجاوز المذكور هنا تبينه الآية، وأن التجاوز هو عن المؤاخذة والإثم، وليس مطلقا في كل ما يكون من الأفعال، بمعنى أن الإنسان قد ترتفع عن المؤاخذة لكن يطلب منه الفعل في ما إذا كان لا بد من الفعل، مثل الصلاة مثلا، إذا نسي الإنسان فإنه يصليها إذا ذكرها، إذا أخطأ فصلها في غير وقتها فإنه يعيدها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما ما يدل على عدم المؤاخذة بالإكراه فقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. فالله جل وعلا حط المؤاخذة في الكفر، وهو أعظم الذنوب والخطايا إذا كانت عن كفر، عن إكراه، ولم ينشرح بها الصدر ولم تقبلها ولم يقبلها القلب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، أي قبله واطمأن إليه، فهذا هو الذي يؤاخذ على فعله. فدلت النصوص من الكتاب ومن السنة على عدم المؤاخذة فيما إذا صدر الفعل على الإنسان خطأ أو نسيانا أو إكراها، وهذا على وجه التفصيل. أما على وجه الإجمال في عدم مؤاخذة الإنسان على فعله إذا لم يكن عن قصد، فقد دل عليه قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فدل ذلك على أن ما لم يكسبه القلب وما لم يكن عن قصد وإرادة فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ به الإنسان، سواء كان ذلك عن نسيان أو عن خطأ أو عن جهل أو عن إكراه، فإن ذلك كله مما وضعه الله تعالى عن الناس، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا ما يتصل ببقية هذا الحديث. فوائده أن ما يكون أن من فوائده رحمة الله تعالى بعباده، حيث إنه لا يؤاخذهم فيما صدر عنهم من غير قصد. ومن فوائده أن ما صدر عن إنسان خطأ فإنه لا إثم عليه فيه، لكن إسقاط الإثم لا يستلزم إسقاط ما يترتب على الفعل من ضمان أو عدم براءة الذمة. فإذا أخطأ الإنسان فقتل شخصا خطأ، هنا نقول لا إثم عليه في الفعل، لكنه لا يسقط عنه ما يترتب على ذلك من الكفارة. وما كان مؤمنا أن يقتل مؤمنا لا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأسقط المؤاخذة، لكن لا يسقط عنه ما يترتب على الخطأ من ضمان وكفارة، من دية وكفارة. وقد يكون ضمان فيما إذا كان الإتلاف للمال. وكذلك من فوائده أن طرح وضع المؤاخذة بالنسيان، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده كما تقدم. عدم المؤاخذة من فوائد الحديث عدم المؤاخذة بالنسيان، وعدم المؤاخذة هنا أي عدم العقوبة على ما صدر عن الإنسان حال نسيانه. الثالث عدم المؤاخذة، مؤاخذة الإنسان على ما صدر عنه حال الإكراه، حال الإكراه، فإنه إذا كان مكرها فإنه لا إثم عليه فيما صدر عنه، لكن هذا كما ذكرت لا يسقط ما يمكن أن يترتب على الفعل. وفيما إذا ترتب على الفعل في حال الإكراه ضمان، فإنه ينظر هل يضمنه المكره أو يضمنه المكره، فثمة تفصيل يختلف عن حال الخطأ والنسيان. حال الخطأ والنسيان الضمان على الفاعل، أما في حال الإكراه فقد يكون الضمان على الفاعل، وقد يكون الضمان على من أكرهه على الفعل. وهذا يفرق فيه بين ما إذا كان الإكراه محضا تاما لا اختيار فيه للإنسان، ويكون فيه المكره كالآلة، مثل ما لو أمسك بشخص فدفعه حتى سقط على شخص فقتله، هنا لا الضمان على الدافع لا على المرمي به لأنه كالآلة. لكن لو أنه أكرهه على فعل ترتب عليه تلف، ففي هذه الحال يضمن. ثم الإكراه إذا كان يدفع الأذى عن الإنسان، يدفع الأذى عن نفسه بفعل ما أكره عليه، يشترط فيها أن لا يكون هذا مفضيا إلى إيقاع الأذى بغيره، فلا يقبل في الإكراه أن يدفع أذاه بغيره، لا يدفع الأذى عن نفسه بإيقاع الأذى على غيره. فمثلا لو قال: اقتله أو قتلتك، هذا إكراه ليس كذلك؟ فلو قتله في هذه الحال ضمنه، وعلى المكره عقوبة، لكن ليس له أن يقول: والله أنا معذور لأنني مكره. نقول في هذه الحال لا عذر، لأنك الآن لا تدفع الأذى عن نفسك بل تدفع الأذى عن نفسك بغيرك، وفي هذا الحال يكون عليك الضمان، ويقدر القاضي ما, ما, ما, ما أثر هذا الإكراه في استغلاق فكر الإنسان ليرتب عليه الحكم المناسب. فثمة تفاصيل فقهية فيما يتعلق بهذه الأبواب الثلاثة أو الأحوال الثلاثة، لكن الجامع بين هذه الأمور الثلاثة أن كل ما صدع على الإنسان من غير اختيار فإنه لا يؤاخذ به، أي لا إثم عليه فيه، وهذا فيما يتعلق بالإثم. أما ما يتعلق ببراءة الذمة أو ما يترتب على الفعل مخطئا أو خطأ أو نسيانا أو إكراها من الضمان، فهذا باب مستقل لم يتطرق له الحديث. فالتجاوز المذكور في الحديث هو وضع الإثم، أما ما يترتب على الفعل من ضمان أو ما يترتب عليه من حقوق أو ما يترتب عليه من وجوب الإتيان بالمنسي إذا كان مأمورا به، فهذا مختلف عما نحن فيه. نعم. الحديث الذي يليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث هو الحديث 40 من أحاديث 40 النووية، من أحاديث 40 النووية للإمام النووي، ونقل فيه عن ابن عمر أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث رواه الإمام البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد انفرد بروايته عن مسلم، وهو من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. والمنكب هو مجمع الكتف مع العضد، مجمع الكتف مع العضد، يعني هو هذا المنكب، أخذ بمنكبي الذي يجمع الكتف مع العضد. أخذ بمنكبي أي وضع يده على منكبي، وهذا غالبا يفعل عندما يراد لفت انتباه المتلقي إلى ما سيقول، أو تنبيه السامع لما سيلقى عليه، وفيه من شحذ الذهن وطلب حضور العقل وحضور القلب لفهم ما سيلقى، ما هو واضح جلي في مثل هذا الفعل. فقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أي أمسك به ووضع يده عليه تنبيها لي وتحفيزا لقلبي حضورا ليعي ما سيقوله صلى الله عليه وسلم، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه وصية نبوية مختصرة. عندما تسمع هذه الوصية يغيب عن أذهاننا أحيانا الزمن الذي قيلت فيه، وينحصر الذهن في الغالب في المقولة دون الحال التي قيلت فيها. يتصور الإنسان عندما يسمع مثل هذا أنه قال لابن عمر هذا الكلام، وابن عمر رجل راشد بلغ من العمر مبلغا يكون معه التذكير بهذا قريب الحصول. ابن عمر لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كان ما بين الخامسة عشرة الرابعة عشرة وما بين العشرين، فإنه مات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر قد قارب 20 أو تجاوزها بقليل، 21 20 19، في هذا السن رضي الله تعالى عنه، لأنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في غزوة أحد ولم يجزه، كان عمره 14 لم يبلغ الحلم، وعرض عليه في غزوة الخندق فأجازه، والخندق وقع في السنة الخامسة من الهجرة، مكث بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. يعني مات ابن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر عمره في العشرين، في أول العشرين رضي الله تعالى عنه. هذه الوصية، هذا الاستحضار لهذا المعنى ينبهنا أن هذه الوصية ليست لمن تقدمت به العمر، كما يقال الحين لبعض الناس إذا أراد أن يعظه وهو كبير السن قال أنت يا أخي رجل بالدنيا ورجل بالقبر، هذه لكل واحد منا ولو كان عمره يوم، هو لا يعلم متى يدخل هذه الحفرة، متى يرتحل وينتقل. والوصية الثانية، الوصية التي تقدمت، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، الوصية الجامعة، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ، متى قيلت لابن عباس؟ ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 15 عاما، وقيل 13 عاما، اختلف العلماء، منهم قال 13 ومنهم قال 15. وهذه الوصايا جامعة لا تتحملها يعني قلوب الناس في مثل هذا السن عادة، لكنهم وعت قلوبهم وتفتحت أذهانهم وتهيئوا للتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبلغهم على حداثة سنهم بهذه الوصايا الكبار، كن في الدنيا كأنك غريب، وصية حتى لابن العشرين، حتى لمن هو دون ذلك، كن في الدنيا كأنك غريب، كن أي ذم. فالأمر هنا بالديمومة على هذه الحال، أي صر ودم على هذا الحال، كن في الدنيا أي في تعاملك بها، في تعاملك معها وفي أخذك بها وفي حرصك عليها وفي اشتغالك بها، كأنك غريب، كأنك غريب، أي كحال الغريب في تعامله مع ما يمر عليه من الأشياء في طريقه وفي مسيره وفي مكان نزوله، كن في الدنيا كأنك غريب، حالك تشبه حال الغريب، والغريب هو الطارئ على البلد الذي ليس من أهل المكان، أو عابر سبيل، وعابر السبيل هو المار بالشيء المجتاز بالبلد الذي لا قرار له فيها. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهي وصية للأمة أن يكون الإنسان على هذه الحال في تعلقه بالدنيا وفي تعامله معها، كن في الدنيا كأنك غريب، أي حالك فيها كحال الغريب، والغريب هو الذي ليس من أهل البلد ولم يقر فيها، بل هو عابر مار أو عابر السبيل. عابر السبيل قد ينزل في البلد قليلا أو يكون له فيها نوع قضاء حاجات، لكنه في النهاية ليس مقيما ولا نازلا، بل هو له غاية وهدف يسعى إلى إدراكه وإلى تحصيله. فوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمر أن يكون على واحد من هاتين الحالين، وكلا الحالين حال عدم استقرار ولا ركون ولا ميل ولا تعلق ولا رغبة، بل هي حال من يأخذ من الشيء القدر الذي يبلغه غايته ويهتم بالشيء على نحو يكفل له استمرار مسيره ومواصلة طريقه، فليس له غرض في أن يستكثر ببقاء أو جلوس أو دوام في المكان. لهذا جاء تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه وترجمته لقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال: وكان ابن عمر، يقول مجاهد في بيان وصف حال ابن عمر، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هل هذا يعني أن لا يكون الإنسان ما يرتبه لقادم أيامه الجواب لا، ليس الشأن في أن لا ترتب ما يقدم عليك من الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوته لسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المقصود بهذا تعلق القلب، فمهما أخذ الإنسان من الأسباب ورتب من الأمور التي يحتاج إليها في معاشه وتنتظم بها أموره، ينبغي أن لا يعلق قلبه بها ولا ترك نفسه إليها، بل يكون دائما التأهب للرحيل، فلا يدري متى يغادر، لا يعلم متى يرحل. كم من إنسان هو بين أصحابه يتحدث أحسن الحديث وعلى أحسن مجلس وفي أبهى صورة، يأتيه الموت وهو بين أصحابه فينقطع أجله، وشهدنا من هذا وعلمنا وبلغنا منه شيء كثير، يصبح الإنسان ولا يمسي ويمسي ولا يصبح. لكن في غالب الأحيان عندما تبلغنا مثل هذه الأخبار لا نفترضها لأنفسنا، لا يتوقع الإنسان لنفسه، إنما ينظر إليها على أن حدث وقع لغيره قد لا يكون له، وهذا من أسباب عدم الاتعاظ والاعتبار بمثل هذه الحوادث. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ولا يعني هذا ألا كما ذكرت ألا ترتب ما تحتاج إلى ترتيبه من أمور دنياك، ولا أن تعطل ما تحتاج إلى إليه مما تستقيم به حياتك، لكن هذا معناه أن تكون مستعدا للرحيل. حتى لو رتبت ما رتبت من أمور دنياك المستقبلية، أنت مستعد للرحيل في أي ساعة يأتيك الموت. ولذلك قال وبعد أن قال: وإذا أصبح إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي بادر بالعمل الصالح، بادر بإنجاز كل ما ينفعك في مسيرك إلى الله، بادر بكل ما يسرك، وإياك أن تسوف. فالمقصود المبادرة بالأعمال الصالحة، وليس المقصود ألا يرتب الإنسان ما يستقيم به معاشه أو تصلح به أحواله. فقوله: وخذ من صحتك، أي من عافيتك، لمرضك، أي لأيام مرضك، وكذلك خذ من حياتك، أي من مدة حياتك، لمدة موتك. فإن العبد إذا مات لم يدرك من أمر الدنيا إلا ما كان من العمل الصالح، ولهذا ندب إلى الاستكثار من العمل الصالح في هذه الدنيا، لأنه هو الذي يبقى لك بعد رحيلك. لن يبقى مال، ولن تصطحب عيال، ولن يكون معك جاه، ولن يأتي معك منزلة ومرتبة عند الناس في قبرك. الذي يصحبك هو عملك. جاء في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، وهذا في حال كل ميت يتبعه، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى والمسافر قاعد، مسافر قاعد، تنقضي الأيام وتمضي والإنسان لا يشعر. الآن العام 36 مضى، تغير رقم، لا ليس الموضوع رقم، 37 ليس تغير رقم فقط، إنه نقص في الأجل، إنه دنو إلى الموت، إنه قرب للرحيل. هذا هو المعنى الحقيقي لكل لحظة تمر بنا، وبالتالي فنحن بحاجة إلى أن نعمل هذه الوصية: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقد روي أن رجلا دخل على أبي ذر رضي الله تعالى عنه فجعل يقلب بصره فيما تركه فيما في بيت أبي ذر من المتاع، فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه. القائل أبو ذر، فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعون فيه، يعني كانوا قال يعني ما عندك شيء، فلماذا لا تؤسس بيتك بما تحتاج؟ وأبو ذر من الزهاد رضي الله تعالى عنه، فقال: إن صاحب البيت لا يدعون فيه. يعني سرعان ما تأخذنا المنايا فنرحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة. هذا الحديث فيه أبلغ موعظة، وقد نوع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحال الإنسان أن يكون في الدنيا كأنه غريب، والغريب إذا نزل في بلد فإنه مشتغل بقضاء حاجته أو عابر سبيل المار الذي لا ينزل لكنه يأخذ ما يعينه على استكمال السير. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.